بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نواصل ما توصلنا إليه في الحلقات الماضية، لنبدأ بالحلقة الثالثة، البنوك التجارية. راح نتطرق في هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى إلى تعريف البنوك التجارية، النظام المصرفي التقليدي، وظائف البنوك التجارية، وأخيرا مضاعف الودائع واشتقاق النقود. تعرف البنوك على أنها المؤسسات التي تتعامل بالدين أو الائتمان، فحين يتقدم أحد الأفراد بإيداع وديعة بالبنك سواء فرد أو مؤسسة تجارية يصبح البنك مدينا بقيمة هذه الوديعة لمن أودعها، ومقابل ذلك فإن البنك يمنح العميل ائتمانا بمعنى وعدا يرد بهذه القيمة لهذا المودع متى ما شاء هذا المودع. فبالتالي هي عملية تبادلية بين المودع وبين البنك، يستفيد هذا البنك من قيمة هذه الوديعة إما بعملية استثمارها وإما بعملية إشراكها أو مشاركتها مع الغير، وأيضا يستفيد هذا الفرد أو هذه المؤسسة أو هذه الشركة من إيداع هذه الوديعة لهذا البنك، وذلك لحفظها إلى الوقت الذي يشاء هذا المودع. النظام المصرفي التقليدي تكون من عدة جزئيات: التنمية، الاقتصاد، البنوك. لوجود التنمية لابد من وجود الاقتصاد، ولوجود الاقتصاد لابد من وجود البنوك، وذلك لكي تعامل أو لكي تتم العملية بشكل مرتب وبشكل مقنن من قبل هؤلاء البنوك، وذلك بالإشراف المباشر من قبل البنك المركزي. كما ذكرنا في السابق أن البنك المركزي ممثلة لدينا هنا في مؤسسة النقد العربي السعودي تقوم بالمراقبة على هذه البنوك، وذلك للمحافظة على اقتصاد هذه الدولة، وذلك لأن قوة الاقتصاد تكمن في قوة بنوك هذه الدولة، وأيضا بقوة مراقبة أو قوة شرعية البنك المركزي اللي هو لدينا في المملكة العربية السعودية، مؤسسة النقد العربي السعودي. إذن النظام المصرفي نظام عريق حوالي له 4 قرون أو تزيد، نظام مسيطر على مختلف جوانب الحياة، نظام منتشر في مختلف أرجاء العالم محليا وعالميا. ننتقل الآن إلى البند الذي يليه، وهو وظائف البنوك التجارية. لدينا مجموعة من الوظائف راح نختصر منها ونذكر النقطة الأولى أو الوظيفة الأولى، قبول الودائع، وهذه النقطة تعتبر من أهم وظائف البنوك التجارية، وقد سميت البنوك التجارية أيضا ببنوك الودائع نسبة إلى هذه الوظيفة. إذا لو ذكرنا ما هي بنوك الودائع، هي البنوك التجارية التي تقبل الودائع لحفظها أو ومن ثم إعادتها لمودعها متى ما شاء هذا المودع. هناك أشكال متعددة للودائع نذكر منها: الودائع تحت الطلب، وهي الحسابات الجارية، وهذه النقطة أو هذا النوع من الودائع يمكن يكون أكبر الأنواع متواجدا لدى البنوك التجارية أو الإسلامية، حيث يستطيع المودع استردادها وقت الحاجة، ولا يتقاضى المودع فوائد على هذه الودائع. نقصد بهذه الفوائد وهي الفوائد الربوية. بعض من البنوك من الممكن تكون خارج المملكة يتقبل هذه الودائع ومسماها ودائع تحت الطلب أو الحسابات الجارية، ويعطى للمودع فوائد، وذكرنا في السابق أن هذه الفوائد لا ينبغي للمسلم أن يتعامل بها كونها فوائد ربوية، والابتعاد عنها أحرى له وأسلم. الودائع لأجل، حيث يتم إيداع هذه الودائع النوع الثاني، الودائع لأجل، وهو يتم إيداع هذه الوديعة لفترة زمنية معينة، ولا يحق، لاحظ هنا أنه لا يحق للمودع سحب هذه الودائع إلا بعد انتهاء هذه الفترة الزمنية المتفق عليها بين المودع صاحب المال وبين البنك المودع له هذه الوديعة. لذلك يقدم البنك للمودع فوائد مقابل احتفاظه بهذه الودائع، لأنه يستطيع هذا البنك إقراضها والاستثمار بها خلال الفترة الزمنية المتفق عليها بين المودع وبين البنك، وهذا النوع من الودائع محرم شرعا، وذلك لاقتنائها فوائد ربوية لا ينبغي للمسلم التعامل بها. الوظيفة الثانية تقديم القروض، الوظيفة الثانية من وظائف البنوك وهي تقديم القروض، وترتبط هذه الوظيفة بتقديم القروض ارتباطا وثيقا بوظيفة قبول الودائع، حيث أن البنك التجاري يستخدم هذه الودائع في تقديم القروض. لذا نلاحظ هنا أنه كلما زادت الودائع لدى هذا البنك زادت إمكانية هذا البنك من عملية الإقراض بعد استقطاع الاحتياطي الإلزامي أو القانوني من قبل البنك المركزي أو المودع لدى البنك المركزي، وذلك للمحافظة على الاقتصاد ككل أو اقتصاد هذه الدولة ككل، وذلك لمواجهة هذا الاحتياطي في مواجهة الأزمات في حالة حدوث أزمات مستقبلية. يختلف هذا الاحتياطي الإلزامي أو القانوني عن الاحتياطي لدى أي بنك من البنوك، وهو الاحتياطي النظامي، ما يسمى بالاحتياطي النظامي. هذا الاحتياطي كثيرا من البنوك يقومون باستخلاص جزء معين من الودائع أو رأس المال وتسميته احتياطي نظامي، وهذا لمواجهة المخاطر المستقبلية في حالة حدوث جزء أو كل من هذه المخاطر، وذلك لكي تسلم هذه البنوك من الأزمات المالية في حال حدوثها، وذلك لكي تستخدم هذه الأموال ردا لهذه الأزمات. يشكل معظم ربح البنك التجاري من الفرق بين الفوائد الدائنة التي يأخذها البنك مقابل تقديمه للقروض وهي في الغالب مرتفعة، والفوائد المدينة التي يدفعها البنك للمودعين وهي تكون منخفضة عن ما يعطي للمودعين، أي أن أرباح البنك التجاري تساوي الفوائد الدائنة مخصوم منها الفوائد المدينة. بعبارة أخرى ذكرنا أن هنالك الودائع الودائع لفترة زمنية أو لأجل التي تودعها إما الشركات الخاصة أو بنوك أخرى تودعها لدى هذا البنك. تلك الشركات أو هؤلاء الأفراد أو تلك البنوك الأخرى التي تقوم بإيداع هذه المبالغ لدى هذا البنك لم تودعها إلا لكي تتقاضى عليها فوائد، وذكرنا أنها فوائد ربوية، وبالتالي هذه الفوائد تكون معطاة لهؤلاء المودعين جراء إيداعهم لهذه المبالغ لدى هذا البنك، وبشرط أنها تكون مودع لدى البنك إلى فترة زمنية موقع عليها بين هؤلاء المودعين وهذا البنك. أيضا من الناحية الأخرى يقوم هذا البنك باستثمار تلك الودائع المودعة لديه إما عن طريق استخدامها استخداما شرعيا كما سنذكر لاحقا بمشيئة الله في المرابحة والمشاركة والسلم والاستصناع وخلافه، وإما أن يقوم بعملية إقراضها لدى للغير أو محتاجين المال لأفراد أو لشركات أخرى أو إما حتى لبنوك أخرى وكذلك إقراضها بفائدة. هذه الفائدة التي سوف يأخذها البنك تفوق حجم الفائدة المعطاة للمودعين جراء إيداعهم لوديعة طويلة الأجل. الوظيفة الثالثة توليد الودائع، ويقصد بها أن يتمكن البنك من زيادة حجم ودائعه بالاعتماد على الودائع الأصلية المتوفرة لديه، الأمر الذي يزيد من قدرته على الإقراض في توسع أعماله التجارية وأعماله الاستثمارية. هذه النقطة راح نتطرق لها في خلال هذه الحلقة بمشيئة الله بشكل أوسع. القيام بالخدمات المصرفية المختلفة مثل تحصيل قسائم الخدمات العامة للكهرباء أو الهاتف أو ما شابهها، أيضا القيام بأعمال الاستثمار المختلفة مثل شراء وبيع الأراضي والمباني، شراء وبيع الأوراق المالية كالأسهم والسندات بهدف الاستفادة من أرباحها وكذلك ارتفاع قيمها، أو أنها تكون كوسيط بين المتعاملين بالأوراق المالية مثل الأسهم والسندات، الاتجار في العملات المختلفة بيعا وشراء بهدف تحقيق أرباحا منها، وذلك بشراء العملات الأجنبية والاحتفاظ بجزء منها، وعندما تتأثر هذه العملات باختلاف أسعارها تقوم هذه البنوك ببيعها والاستفادة من فروقات الأسعار. إيداع جانب من أرصدتها لدى البنك البنوك الكبرى التي ينجم عنها عائدات مرتفعة، لأن مثل ما ذكرنا أن القروض المعطاة للمقترضين واحتساب الفائدة تتحكم على وضعية هذا البنك وعلى سياساته وأيضا على سياسات البنك المركزي لدى هذه الدولة الموجود فيها هذا البنك، فتختلف وبالتالي هذه الودائع تختلف من بنك إلى أو هذه الفوائد المعطاة للمقرضين تختلف من بنك إلى آخر. شراء دونات الخزانة التي تصدرها وزارة المالية من ومن ثم الاستفادة من الفائدة المتحققة عنها. دونات الخزانة هي السندات التي تصدرها الحكومة ممثلة في إما في وزارة المالية أو مؤسسة النقد، وهذه دونات الخزانة لا تصدر إلا لكي يتم المحافظة على الأرصدة أو على حجم السيولة في السوق. ننتقل الآن إلى دور البنوك في توليد النقود وهو توسع في كمية النقود أو ما يسمى بتوليد الودائع. لكي تسهل معنا فهم هذه النقطة، نفترض أن بنك تجاري واحد أو أننا نتكلم عن بنوك مجتمعة. النقطة الثانية، جميع المقترضين من البنوك يودعون هذه القروض مرة أخرى في حساباتهم في البنوك، أي أنه يحصل على هذا القرض ويقوم بإيداعه مرة أخرى لدى أحد البنوك. البنوك تتمكن من إقراض كل المبالغ التي تزيد عن نسبة الاحتياطي القانوني المعد من قبل مؤسسة النقد. على ضوء هذه الفروض فإن البنك يؤدي هذه الوظيفة على النحو التالي، حينما يحصل البنك على ودائع من الجمهور فإنه يتقيد بالاحتفاظ بنسبة احتياطي نقدي قانوني. فمثلا لو حصل البنك على وديعة جديدة بمبلغ 10,000 ريال لنفترض، وكانت نسبة الاحتياطي القانوني 20%، فإن عليه الاحتفاظ بمبلغ قيمته كم من 10,000، لو اختصرنا على 20% يحتفظ 2,000 ريال سواء في خزائنه أو لدى البنك المركزي حسب ما هو معمول به، ويقوم بإقراض 8,000 ريال الأخرى. المبلغ الذي قام البنك بإقراضه سوف يعود إليه في صورة ودائع جديدة بأسماء ناس آخرين أو جدد، أو أن المقترض نفسه قد لا يكون مضطرا لإنفاق مقدار القرض على الفور، ومن ثم فسوف يجد أن مصلحته إيداع هذا البنك لحين البدء في الإنفاق، وذلك افتراضا أن هذه الوديعة وديعة زمنية أو وديعة طويلة الأجل. نجد أن في النقطة الثالثة البنك يعامل هذه الودائع الجديدة تعطيها المجال لإعادة إقراضها من جديد مع الالتزام، لاحظ هنا مع الالتزام بنسبة الاحتياطي القانوني، وعلى ذلك فإنه سيحتفظ بمبلغ قيمته 1,600 ريال. هذه 1,600 هي مقدار النسبة المئوية والاحتياطي القانوني 20% من قيمة الوديعة الثانية المودعة لدى هذا البنك التي قيمتها ذكرناها 8,000 ريال، ويقوم بإقراض المتبقي وهو 6,400 من أصل 8,000 ريال. فهكذا فإن المبلغ 6,400 سيعود للبنك مرة أخرى في صورة ودائع جديدة، فيحتفظ البنك بنسبة الاحتياطي وهو مبلغ 1,280 ريال، وهو نسبة 20% من أصل الوديعة الثالثة التي قيمتها 6,400، ويقوم بإقراض المتبقي وقيمته 5,120 ريال. أيضا سيعود المبلغ هذا نفسه 5,120 إلى البنك بصورة احتياطي أو بصورة وديعة لهذا البنك، ويجب على هذا البنك استقطاع الاحتياطي القانوني وقيمته 1,024 ريال. 1,024 أتت من استقطاع 20% الاحتياطي القانوني من قيمة 5,120، فيتبقى لنا قيمة 4,096 لدى هذا البنك باستطاعته إقراض هذه القيمة، وهكذا يستمر الموال إلى أن تصل العملية إلى بمثابة توليد هذا النقد، ويتمكن هذا البنك من إقراض نفس المبلغ إلى عدة أشخاص أو إلى عدة شركات التي تقوم بطلب هذه أو بطلب هذا الإقراض. لدينا سؤال هنا، لماذا زادت الودائع 5 أضعاف المبلغ الأصلي؟ يجب على هذا السؤال ويجب على هذا السؤال معامله التوسع في الودائع او مضاعف النقود، وهو هنا مضاعف النقود او مضاعف النقود البسيطه. لدينا عمليه حسابيه واحد على نسبه الاحتياطي القانوني، واحد تقسيم نسبه الاحتياطي القانوني، ونسبه الاحتياطي القانوني في مثالنا السابق هو 20%، فيعتبر واحد على 20 فيعطينا 5، وهو مضاعف الودائع او مضاعف النقود البسيط، اي ان هذه الوديعه الاولى التي قيمتها 10,000 ريال قد تضاعفت 5 اضعاف. الزيادة الإجمالية في الودائع مقدار التوسع في الودائع والتغير في عرض النقود يساوي مضاعف الودائع في الوديعة الأولية أو المبلغ الأساسي. لدينا هنا في مضاعف الودائع وهو 5 الذي قمنا باستخراجه من مضاعف الودائع ومضاعف النقود البسيط، يضرب في الوديعة الأصلية وقيمتها 10,000 ريال يعطينا المبلغ الإجمالي أو الزيادة الإجمالية لهذه الوديعة وقيمتها 50,000 ريال. إذا باستطاعة البنك عند ما يودع أحد الأفراد قيمة 10,000 ريال أن يولد هذا المبلغ إلى أن يصل إلى 5 أضعاف وقيمته 50,000 ريال، ولكن بنفس الشروط السابقة التي افترضناها أنه لا يوجد إلا بنك واحد في هذه الدولة، وأن جميع المقترضين من هذا البنك يقومون بإعادة إيداع هذه المبالغ لدى هذا البنك. هناك جزئية أيضا في هذا المثال وهي الودائع المشتقة الجديدة، وتساوي الزيادة الإجمالية في الودائع ناقص الودائع الأولية، وهي 50,000 ريال الزيادة في الإجمالية 50,000 ريال، والوديعة الأولية متمثلة في 10,000 ريال، فيصبح لنا الودائع المشتقة الجديدة ما قيمته 40,000 ريال. فبالتالي بعد شرح هذه العملية يسهل لنا فهم مضاعف النقود، وهو عبارة عن نسبة تستخدم كوسيلة لقياس مقدرة البنوك على توليد النقود في الاقتصاد الوطني. مضاعف النقود يقيس مقدرة البنوك في توليد النقود والتأثير على حجمها داخل الاقتصاد، ويتم ذلك خلال عملية توليد الودائع. فإذا أودع شخص 100 ريال فإن البنك يستطيع إقراض هذا المبلغ إلى شخص آخر، وتتوقف مقدرة البنك على الإقراض على نسبة الاحتياطي القانوني أو الإلزامي المقدم من قبل مؤسسة النقد البنك المركزي، وهي نسبة من الودائع يجب أن يحتفظ بها البنك التجاري في خزانته أو لدى البنك المركزي. كثير من البنوك المركزية تفضل أن يكون الاحتفاظ بهذه الاحتياطيات لديها، وذلك لكي لا يتمكن هذا البنك من استخدام هذه أو الاحتياطيات أو التصرف بها. فإذا كانت هذه النسبة 20% فهذا يعني أن البنك يستطيع إقراض 80 ريال، وإذا كانت 40% فإنه يستطيع إقراض 60 ريال. هنا مثال حي، لو افترضنا وجود 5 بنوك ولدينا الاحتياطي القانوني 10% والوديعة الأولية قيمتها 1,000 ريال. لنفترض أن القيمة هذه أودعت في البنك ألف كوديعة استثمارية، عفوا كوديعة جارية تحت الطلب أو وديعة لطويلة الأجل. الاحتياطي القانوني يستقطع نسبته 10% من قيمة هذه الوديعة يعطينا قيمة 100 ريال، فبالتالي الاحتياطيات الفائضة هي 900، وهذه 900 يستطيع هذا البنك التصرف بها بأي حال من الأحوال. لنفترض أن هذا البنك قام بإيداعها لدى البنك بقيمة 900، وبنك بي مجبر لأن يستقطع نسبة الاحتياطي الإلزامي المجبر من قبل البنك المركزي وقيمته أو نسبته 10%، فبالتالي 10% من 900 تعطينا 90 ريال، والاحتياطيات الفائضة لبنك أو لبنك بي هي 810. لنفترض أن هذا البنك أيضا بنك بي قام بإيداع هذه الوديعة هذا الاحتياطيات أو الودائع المودعة لديه بعد استقطاع نسبة الاحتياطي لدى بنك ثالث لنسميه سي، فبالتالي 810 تكون ضمن الودائع المودعة لدى هذا البنك، يستقطع منها نسبة الاحتياطي ما قيمته 81 ريال، يتبقى لدينا 729، وهكذا إلى أن تصل قيمة الودائع أو إجمالي الودائع هي 10,000 ريال، وقيمة الاحتياطي القانوني 1,000 ريال، والاحتياطيات الفائضة قرابة 9,000 ريال. لماذا وصلت معنا الودائع من أصل 1,000 ريال وصلت معنا إلى قيمة 10,000 ريال؟ وهذا هو مضاعف النقود بالتطبيق على القاعدة التي ذكرناها آنفا. عملية اشتقاق النقود: إذا قام شخص معين بإيداع مبلغ 1,000 ريال في أحد البنوك التجارية، أي زادت ودائع هذا البنك بهذه القيمة، وكانت نسبة الاحتياطي النقدي السيولة في خزائن المصرف والمبالغ المودعة لدى البنك المركزي كاحتياطي نقدي إلزامي إلى جملة الودائع التي تبلغ 20% مثلا، فإن ودائع النظام المصرفي في مجموعة البنوك التجارية مجتمعة لا تزيد بهذا المبلغ فقط، وإنما تزيد بمبلغ 5,000 ريال، أي أن إيداع مبلغ 1,000 ريال في أحد البنوك التجارية يؤدي إلى زيادة ودائع البنوك مجتمعة بمبلغ 5,000، تحتفظ منها البنوك بمبلغ 1,000 ريال كاحتياطيات نقدية بنسبة 20%. لاحظ هنا أنها 20%، بينما في مثالنا السابق كان الاحتياطي الإلزامي نسبته 10%، وتقوم بإقراض الباقي وهو 4,000 ريال إلى الجمهور. تختلف السياسات هنا من بنك مركزي إلى بنك مركزي آخر بوضع الاحتياطيات القانونية، وذلك من جراء حجم السيولة السائد في السوق. في حالة أن البنك المركزي يرغب في تقليل حجم السيولة الموجود داخل هذه وداخل هذا البلد، فإنه يقوم برفع قيمة أو نسبة الاحتياطي القانوني على البنوك، بينما إذا كانت السيولة المتوفرة قليلة وترغب هذه أو يرغب هذا البنك المركزي بزيادة هذه السيولة، فإنه يخفض من قيمة الاحتياطي القانوني، وذلك يعكس على البنوك التجارية استطاعتها على الإقراض. كلما انخفضت النسبة، هنا قاعدة، كلما انخفضت النسبة أو نسبة الاحتياطي القانوني المعد من قبل البنك المركزي، كلما كان باستطاعة البنوك التجارية زيادة القروض للغير، بينما كلما ارتفعت هذه النسبة المعدة من قبل البنك المركزي نسبة الاحتياطي القانوني، كلما زادت كلما كان أو كلما قل إمكانية البنوك التجارية لعملية الإقراض للغير. هنا هذه القدرة على اشتقاق النقود لا يستطيع أي بنك وحده القيام بها بمفرده، ولكنها تتأتى للبنوك مجتمعة، وعليه يمكن حساب حجم الودائع المشتقة بواسطة المعادلة التالية: الودائع المشتقة، الوديعة الأولية ينقص منها قيمة الاحتياطي النقدي تقسم على نسبة الاحتياطي النقدي، وهي حسب المثال السابق. الودائع المشتقة 1,000 يخصم منها 200 يقسم على 20%، يتبقى لنا 4,000 ريال. لدينا مصادر تمويل البنوك التجارية: أموال البنك الخاصة به من رؤوس الأموال، الودائع، التسهيلات من بنوك محلية أو خارجية، إعادة الخصم وقروض من البنك المركزي، وأخيرا طرح السندات. النقطة الأخيرة في هذه الحلقة وهي وظائف البنوك التجارية بالإضافة إلى الوظائف السابقة الذكر: فتح الحسابات وقبول الودائع باختلاف الحسابات التي من الممكن أن تفتح لدى هذا البنك. النقطة الثانية: تشغيل مصادر أموال البنوك مع المحافظة على السيولة والربحية والضمان، وهنالك استراتيجية بالمحافظة على هذه على السيولة والربحية والضمان لدى هذا البنك باختلاف أولويات البنك، والتي تتأثر بعدة عوامل: الربحية والسيولة والأمان. الربحية لدينا هنا تتمثل بمعدل العائد، أما السيولة والأمان فيتوقفان على مدى تحمل البنك لعنصر المخاطرة. الوظيفة التي تليها وهي إدارة ممتلكات الغير وتقديم الاستشارات المالية والاقتصادية، وذلك بمقابل. النقطة الأخيرة والوظيفة الأخيرة: المساهمة في خطط التنمية الاقتصادية، وهذا الجزئية الأخيرة تتمثل بشكل أكبر في المصارف الإسلامية أكثر منها من المصارف التقليدية. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية الحلقة الثالثة، نتمنى للجميع التوفيق والسداد في الدارين. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد، أفضل الصلاة وأتم التسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.